حلي أهل الجنة. فجاء وقد لبس خاتما من صفر فقال أجد منك ريح أهل الأصنام. قال فمما أتخذه يا رسول الله؟ قال من فضة. هذا الحديث لو ثبت كما ادعى الشوكاني لكان أولى به أن يستدل به على ان الممنوع الاكل والشرب فقط بدليل انه اباح له ان يتخذ خاتما من وهذا فيه استعمال لو كنا هنتكلم من فضة. فلو كنا هنتكلم على مسألة مطلق الايه مطلق الاستعمال، لكن هو اراد هنا ان يثبت ان علة النهي هي التشبه بايه باهل الجنة. هذا الاثر لا يثبت لانه مداره على عبد الله ابن مسلم وفيه ضعف، لكن قد يشهد له ما أخرجه النسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهل الحلية والحرير، يقول إن كنتم تحبون حلية أهل الجنة وحريرها فلا تلبسوها. وهذا إسناد صحيح، لكن في الحقيقة لا دليل فيه على أن العلة هنا هي التشبه بأهل الإيه؟ بأهل الجنة. وما دام أن العلماء اختلفوا في تقرير العلة فإذا باب القياس إيه؟ مسدود أو مغلق. نعم. طبعا احنا قلنا أن هم يعني مسألة العلة بعضهم قال بأنها إيه؟ يعني أول حاجة يعني أقوى ما قيل في العلة كونها ذهبا وفضة، ومجرد ان هي ذهب وفضة تبقى محرمة، وبالتالي تحرم في كل الايه في كل الابواب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، او قال آنية الفضة. نعم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لهم وانها لهم، يبقى رد الحكم الى ايه الى ذات او عين الذهب والفضة. وقيل لكونهما اسماء الاشياء وقيم المتلفات، فلو ابيح استعمالهما لاقضى ذلك الى قتلهما بايدي الناس، فتفوت الحكمة التي وضعت لاجلها من قيام مصالح بني ادم. عن الاصل في الذهب والفضة انهم يستعملان في ايه الثمنية، انا اريد ان اشتري شيئا فاشتري به ذهب او اشتري به فضة، او اذا اتلفت شيء فاعوض هذا التلف به ذهب او فضة. لكن لو جعلناها يعني سبائك موجودة، او طبعا ما قال السبائك اواني موجودة، لا ادى ذلك الى يعني عدم الانتفاع بها وتضيع مصالح. لكن هذا يرد عليه ايه انهم جوزوا استعمالها كسبائك، وجوزوا ايضا تحل المرأة بها ولا لا، هذا يعني في شبه اجماع على جواز تحل المرأة بالذهب بغض النظر عن كونه حلقات او غير حلقات. المهم ان هم اجمعوا على ايه على جواز تحل المرأة به، وفي معنى قتلها بايدي الايه بايدي الناس. فطالما ان سمح لطائفة من الناس باستعمالها على حلها فهذا يقدح في مثل هذه الايه في مثل هذه العلة. طبعا قالوا اخترقوا الخلاء واتكلمنا عليها، ويردها ايضا ان الاواني اللي اثمن منها يجوز استعمالها قولا واحدا عند على الاقل جمهورهم ان لم يكن الاجماع. نعم. ايضا استدلوا بحديث ابي هريرة اللي هو قال فيه هنا ايه ولا ما لم يأتي به قال لا سيما وقد ايد هذا الاصل حديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا، أخرجه أحمد وأبو داود. هذا أيضا في إسناده ضعف لأنه من طريق أسيد بن أبي أسيد البراد وفيه جهال. وصحيح أن الحافظ والذهبي رحمه الله تعالى قال فيه صدوق، والظاهر الله أعلم أنه ما اضطر بتصحيح الترمذي رحمه الله تعالى لهذا الحديث، وإلا فالعلماء القدامى أمثال يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم، خصوصا البخاري رحمه الله لما ذكره في التاريخ لم يذكر فيه جرحا ولا تعديل، فهو أقرب إلى الجهالة منه إلى المعرفة. ثم إنه اختلف عليه في إسناده، طبعا اختلاف طويل يعني الوقت مش هيكفيش على ذكره. واستدلوا أخيرا بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ويعني خلاصته أنه كان لديها شعيرات من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبة، وقد وضعتها في جلجل، وهو يعني أقرب ما يكون لشكلا وحجما بالجرس، طاقة الجرس المعروفة هذه، وهذا كان من فضة. قال الحافظ في طبعا أصل الحديث في البخاري، لكن أخرجه الحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ أرسلني أهلي، من حديث ابن موحد، أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة، فذكر الإيه؟ فذكر الحديث. الحقيقة إن ده فعلا هو اللي يصلح للاحتجاج مع البراء الأصلي. البراء الأصلي خلاص اتفقنا عليه إن الأصل الإيه؟ الحل. هذا أيضا يصلح ليه؟ أولا لثبوته، ثانيا وجه الدلالة إن راوي حديث الوعيد أم سلمة، فلا يتصور أبدا إنها تذكر هذا الحديث ثم بعد ذلك تستعمل إناء الفضة إلا إن فهمت أن الاستعمال ليس مرادا بإطلاقه، أو الوعيد ليس على مطلق الاستعمال وإنما على الأكل والشرب فقط. وطبعا راوي الحديث أدرى بفقهه من غيره، فلا يتصور أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها تفهم أن ممنوع الاستعمال بالكلية ثم تستعمله هي بعد ذلك أيا كان الإيه، أيا كان السبب، خصوصا مع هذا الوعيد الشديد إنما يجرجر في بطنه إيه؟ نار جهنم. أضف إلى ذلك إن لو كانت الآنية محرمة أو يحرم استعمالها بالكلية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسره، هذا هو الذي يليه، خصوصا إن ده الباب الوحيد اللي تسد به الذريعة لاستعمال الإيه؟ لاستعمال الآنية. ولذلك سيأتي إن اللي قالوا بحرمة الاستعمال مطلقا قالوا بحرمة الإيه؟ بحرمة الاتخاذ، واستدلوا بنفس الحج إن سد الذريعة يقتضي إيه؟ عدم اتخاذها، لأن أنا لو اتخذتها يبقى هستعمل، فسبحان الله يستعملوها في أو يستدلوا بمسألة سد الذريعة في هذا الباب ولا يذكرون ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حول بتشريع ما يسد الذريعة إيه منهم، يعني هم لا الآن لا يتصور أنهم يدركون ما يقطع الطريق على المرء لفعل المعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يدركها، هذا بعيد جدا. فنقول لو فصد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاستعمال مطلقا لا منع اتخاذها أو أمر به أو أمر بكسره، وسيأتي إن شاء الله أنه هو يعني أمر في مواطن أخرى بكسر آنية، مثل إيه لما أمر بكسر آنية التي طبخت فيها الحمر الإنسي، حتى قال له القائل أو نغسلها، قال اغسله. طيب فهذا لا شك أولى بالكسر من إيه من هذه. نعم ثم نعم رماه وقات من يده ايش يعني؟ وخلاص هو مجرد طرحه كان يكفي للزج، يعني مجرد طرحه الخاتم كان يكفي للزج، حتى قال الرجل لما قيل له بعد ان مضى النبي صلى الله عليه وسلم تنتفع به، يعني قال والله ما اخذه بعد ان طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان هنا لا يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاستعمال مطلقا ثم يترك لهم الآنية، طب يترك يعملوا ايه؟ يتفرجوا عليها ولا يرعوها تحف موجوده في البيت؟ هذا بقى اللي يليق به الايه المنع من ذات اولى، لان اذا كانت متخذه ولا تستعمل فهو الصرف بعيد، واضح. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن اخرى، يعني مثلا في حديث ابي الهادي الاسدي عند مسلم رحمه الله، امر عليا ايش؟ طيب يبقى كان اولى به في هذا الموقف انه يقول لهم كسروه. اذا كان امر علي رضي الله تعالى عنه بكسر الاصنام وطمس الصور من باب سد الذريعه لعبادتها او الى اخره، يبقى هنا من باب اولى ان كان يسد الذريعه بالامر بايه؟ بكسره. نعم. ثم تاتي قصه حذيفه اللي انا قلت ان ننتفع بها في الاختلاف اللي وقع بين العلماء. حذيفه رضي الله تعالى عنه مع انه رمى بالاناء في وجه هذا المجوسي الذي سقاه الا انه كان عنده الاناء، وده اللي يهمنا. فينفعنا ده برضه فين؟ في حكم اتخاذ الانيه من الذهب والفضه. فلا يتصور ان يكون استعملها بالكليه ممنوع ويقتنيها حذيفه رضي الله تعالى عنه، وان كان هذا يعني يستدل به اقوى في باب اتخاذ الان. يبقى هنا يترجح او القول بقصر النهي على الاكل والشرب هو الذي تؤيده الادله او تنصره الادله. ايضا هنا مساله تتعلق بالاستعمال اللي هي مساله الذين قالوا ب منع الاستعمال مطلقا، اختلفوا في صحة التفخر منه. هل يصح التفخر من آنية الذهب والفضة مع الإثم ولا الطهارة باطلة؟ نتكلم نفرع على ايه؟ على لو سلمنا جدلا بصحة قول الجمهور او ما حكي فيه الاجماع من ان النهي هنا لعموم الاستعمال ليس للاكل والشرب فقط، لا لعموم الاستعمال، وده لا مانع انك تفرع على مسألة مختلف فيه. ليه؟ لان ليس كل الناس ينزلون على رأيك انت، وخصوصا انها حكاية ايه؟ يعني اجماع، او على الاقل قول ائمة الاربعة. طبعا قال وأئمة الأربعة دي مسألة كدش يعني ليست من البساطة بمكان، فبالتالي إن الحكمة أو لا مانع من التفريع على مثل هذه المسائل، وإن رجحنا إيه؟ وإن رجحنا خلافة، لأن واحد يقول لك طيب بسيط يعني ووجع دماغ، خلاص إحنا رجحنا إن اللي ممنوع الأكل والشرب فقط، ثم خلاص يبقى إذا الوضوء جائز. أنا عايز أقول يصح ولا ما يصحش ليه؟ يقول لأن حتى هو اللي يعني سبحان الله كان الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى مساله الاجاره عنده كان له فيها كلام، ولكنه كان يفرع عليه ويقول ان الناس لن ياخذوا بقولي. خلاص طالما ان الناس ما ياخذوش بقولي انا بقول على افتراض قولكم انتوا خدتوا كذا، طيب يبقى فيه كذا وكذا وكذا، ويبدا يفرع على المساله باعتبار ان قوله ايه؟ مرفوض او مردود او مرجوح. فلما كان يرى ان الناس ممكن تاخد بقول غيره وما ياخدوش بقوله بدأ يفرع على المسألة في حين ان هي في اصلها مش عنده. نعم. فهنا نقول بان اللي قالوا بانه لا يجوز الاستعمال مطلقا، استعمال انية الذهب والفضة مطلقا، اختلفوا في الطهارة هل تصح منها او لا تصح. ف قيل تصح منها طبعا مع الاثم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة. وقيل لا تصح وهو قول عند المالكية ولكنه ضعف، ووجه في مذهب احمد رحمه الله ورجحه داود الظاهري، ونسب لابن تيمية. والصحيح عن ابن تيمية ما ذكره في مجموع الفتاوى انه كان يذهب إلى صحة الطهارة منها. والمالكية لهم تفصيل في المسألة، قالوا يعيد في الوقت، يعني لو علم الحكم يعيد الوضوء في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. قالوا ان حقيقة الوضوء طبعا اللي قالوا الرحيم. مين يا ابني؟ طب هنا لا هو ايه جاي الاستعمال على الاكل والشرب فقط، خلاص خارجين بره الايه، بره هذه المساله. اما الذين قالوا بالمطلق الاستعمال فقالوا ان حقيقه الوضوء جريان الماء على الاعضاء وليس في ذلك معصيه، وانما المعصيه في استعمال الاناء، هي مساله انفساد الجسم. قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله: التحريم اذا كان في ركن العباده وشرطها اثر فيه، اما اذا كان في اجنبي عنها لم يؤثر، والاناء في الطهاره اجنبي عنها فلهذا لم يؤثر فيه. قالوا ثم انه لو كان الاكل او الشرب في اناء الذهب والفضه هو المنهي عنه، لم يكن المأكول والمشروب حراما، ما احد قال بان المأكول والمشروب ايه حرام، ولكن الاكل والشرب فيه هو طيب. احنا عندنا الماء، احنا اللي يهمنا الماء اللي موجود في هذا الاناء، لم يقل احد ان الاكل والشرب حرام، وبالتالي ايضا ان الماء اللي موجود في هذا الاناء ليس ايه، ليس حرام. اما من قال لا تصح الطهارة فقالوا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الاناء وكان في الشرب والتطهير منه معصية لله عز وجل، صار فاعل ذلك مجرجرا في بطنه نار جهنم، وكان في حال وضوئه عاصيا لله بذلك التطهر نفسه. ومن ذال ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة، وأن يجزئ تطهير محرم عن تطهير مفترض. لكن أجيب عن هذا الكلام بأنه ابتداء رجحنا انه حرمة الاستعمال مقصورة على الاكل والشرب، اما الدليل الثاني انهم قاسوا الطهارة من انية الذهب والفضة على الصلاة في الارض المقصود. العجيب ان الذين قالوا بصحة الصلاة استدلوا بنفس القياس. ليه؟ لان الصلاة في الارض المقصوبة الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية قالوا بصحة مع الإثم، خلافا للحنابلة. فهنا كان يصلح انه مين اللي يستدل بهذا الدليل؟ الحنابلة، عشان يجري على القاعدة بتاعتهم. ولكن اتقلبت او اتقلب الدليل، اللي قالوا بانه الطهارة في آنيات الذهب والفضة كالصلاة في الأرض المغصوبة، قالوا كما ان الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة فكذلك الطهارة من آنيات الذهب والفضة. طبعا هذا يعكر عليه بوجهين، الوجه الأول انه لا نسلم ببطلان الصلاة في الأرض المغصوب، نعم كما هو رأي الجمهور كما قلنا. الأمر الثاني أنه في فرق، لأنه اللي بيصلي في الأرض المغصوبة هو قائم فيها، راكع فيها، ساجد فيها، يعني في مماسة متصلة بإيه؟ بهذا المكان المغصوب، بخلاف الماء. نعم يصح القياس لو كان الماء مغصوبا، أما كون الماء في إناء ذهب أو فضة إيه علاقة ذلك بالصلاة في الأرض المغصوبة؟ يعني كان ممكن القياس يصح لو قلنا ايه، ان الماء مغصوب، ها، انما الارض علاقة الماء في اناء ذهب وفضة بصلاة الارض المغصوبة ايه، خصوصا ان الماء يستعمل بعد رفعه من الاناء ولا لا؟ يعني الانسان بيفترس، فاذا افترس يبقى خرج بره الاناء ولا لسه داخل الاناء؟ خلاص خرج بره الاناء. وعليه فالصواب والله اعلم في هذه المسألة كما قررنا من قبل انه هو صحة الوضوء، ويبقى الخلاف في مسألة الاسم وعدمه. نقول حتى الاسم هذا لا يوجد باعتبار ان النهي قاصر على الاكل والشرب فقط. يأتي الحكم الاخير، مسألة اتخاذ اواني الذهب والفضة. المالكية والشافعية والحنابلة قالوا يحرم، وخالفهم الحنفية، ورواية في مذهب الأئمة الثلاثة إنه لا يحرم. طبعا اللي قالوا بالتحريم وضعوا ضابط، قالوا بأن كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، كل ما لا يجوز استعماله، لا يجوز اتخاذه. قالوا لأن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب، وبأن العلة في تحريم الاستعمال هي الصرف والخيلاء، وهي موجودة في الاتخاذ كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا منطوق، مفهومه إيه؟ ده منطوق، فإنها لكم في الدنيا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، مفهومه إيه؟ أنا بقولش الحكم إيه، أقول مفهومه إيه، يعني ليس لكم في الدنيا، هذا مفهومه، إثبات نقيض الحكم للمسكوت عنه. قال وهو دليل على تحريم الاتخاذ والاستعمال. كم دليل الآن عندهم؟ 4. الضابط اللي وضعوه الأول إن كل ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه، بعد كده سد الذريعة، العلة اللي ذكروها اللي يصرف الخيلاء، وبعدين مفهوم قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر. طبعا اللي قالوا بالجواز ابتداء قالوا ان الخبر ورد بتحريم الاستعمال فلا يتعداه الى غير، خصوصا لو سلمنا باستعمال شيء بعين، يعني لو سلمنا الان وهو اللي رجحناه بان الممنوع ايه الاكل والشرب فقط، يبقى لا مانع من اتخاذها لتستعمل في ايه في غير ذلك، حتى لو كل او وافقناهم على منع الاستعمال مطلقا فنقول نقف عند حد الايه الاستعمال، لانها ممكن ان تقتنى على سبيل التحف ونحوها، لا مانع من هذا. طبعا كل دليل ذكرناه قبل كده في جواز الاستعمال فهو دليل على جواز الايه جواز الاتخاذ، ويؤكده صنيع حذيفة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما. فالراجع في هذه المسألة جواز الاتخاذ. فالمسألة طبعا سد الذريعة زي ما قلنا كان أولى بها النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة لم يتفق عليها أصلا، وطبعا المفهوم هنا إذا خالف منطوق فلا يعتبر ولا يعتد به، وإن طبعا المفهوم المخالف في أصله ضعيف عند جمهور العلماء رحمه الله تعالى. في أي استفسار؟ عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. ولمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نار، رواه أحمد وابن ماجه. حديث أم سلمة رضي الله عنها أخرجه أيضا الطبراني وزاد إلا أن يتوب. وقد تفرد علي بن مسهر بزيادة إناء الذهب الثابتة عند مسلم. وحديث عائشة رواه أيضا الدارقطني في العلل من طريق شعبة والثوري عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر سماها الثوري صفية. وأخرجه أيضا أبو عوانة في صحيحه بلفظ الذي يشرب في الفضة إنما يجرجر في جوفه نار. وفيه اختلاف على نافع فقيل عنه عن ابن عمر، أخرجه الطبراني في الصغير وعله أبو زرعة وأبو حاتم، وقيل عنه عن أبي هريرة ذكره الدارقطني في العلل أيضا وخطأه من رواية عبد العزيز بن أبي رواد. قال والصحيح فيه عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر كما تقدم، يعني عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة رضي الله عنها. قال الحافظ فرجع الحديث إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها. هذا المحفوظ حديث أم سلمة. بدون فكرة. قوله يجرجر، الجرجرة صب الماء في الحلق كالتجرجر، والتجرجر أن تجرعه جرعا متداركا، جرجر الشراب صوت وجرجره سقاه على تلك الصفة. قاله في القاموس يا حلق في الحلق، هم من كل الشكين على الحاصل. الجرجرة صب الماء في الحلق كالتجرجر، والتجرجر أن تجرعه جرعا متداركا، جرجر الشراب صوت وجرجره سقاه على تلك الصفة. قاله في القاموس. وقوله نار جهنم يروى بالرفع وهو مجاز، لأن النار لا تجرجر على الحقيق نار جهنم، ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها، ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب عليها كجرجرة نار جهنم في بطنه على طريق النجاز. والأكثر الذي عليه شراح الحديث وأهل الغريب واللغة النص، والمعنى كأنما تجرع نار جهنم. قال في الفتح. وقوله يجرجر بضم التحتانية وفتح الجيم يجرجر وسكون الراء وجيم المكسورة، وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج. ثم حكى الخلاف في ضبط هذه اللفظة في كتاب الأشربة، والحديث قد تقدم الكلام عنه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. مختصر من مسلم. الحديث قد تقدم الكلام. باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. الحديث أخرجه أيضا البيهقي كلاهما من طريق يحيى بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا اللفظ. وزاد البيهقي في رواية له عن جده وقال إنها وهم. وقال الحاكم في علوم الحديث إنها وهم. وقال الحاكم في علوم الحديث لم تكتب هذه اللفظة أو إناء فيه شيء من ذلك إلا بهذا الإسناد. وقال البيهقي المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه، ثم أخرجه بسند له على شرط الصحيح أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة. ثم روى النهي في ذلك عن عائشة وأنس رضي الله عنهما. وفي حرف الباء الموحدة من الأوسط للطبراني من حديث أم عطية رضي الله عنها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح. قال تفرد به عمر بن يحيى بن معاوية ابن عبد الكريم ويحيى بن محمد الجاري رأى تلك الزيادة. قال البخاري وتكلمون فيه. وقال ابن عدي هذا حديث منكر. كيف رأى لكم طبعا راوي تلك الزيادة عندكم ايه؟ راوي؟ تمشي راوي؟ لما رأى لي راوي تلك الزيادة. قال البخاري وتكلمون فيه. وقال ابن عدي هذا حديث منكر كذا في الميزان، وفي الكاشف ليس بالقوي. وفي الميزان أيضا رواية يحيى عن زكريا بن إبراهيم وليس المشهور. الحديث استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في الآنية المذهبة والمفضلة. وقال أبو حنيفة يجوز إذا وضع الشارب فمه على غير محل الذهب والفضة، واستدل له بما سيأتي. وأجيب عن حديث الباب بما سلف من المقالف. وعن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحول. قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة. وفي لفظ للبخاري من حديث عاصم الأحول رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه وكان صدع فسلسله بفضة. وحكى البيهقي عن موسى بن هارون أو غيره أن الذي جعل السلسلة هو أنس لأن لفظه فجعلت مكان الشعر سلسلة. وجزم بذلك ابن الصلاح. قال الحافظ وفيه نظر لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة رضي الله عنه لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يدل على أنه لم يغير شيئا. الحديث يجوز على جواز اتخاذ الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضربة من فضة في إناء الطعام والشراب وهو حجة لأبي حنيفة. والحديث السابق الذي فيه أو إناء فيه شيء من ذلك على فرض صحته لا يعارض هذا لأن شيئا عام وهذا مخصص له. وكذلك حديث النهي عن تفويض الأقداح السابق مخصص بهذا فلا يعارض. قوله الشعب هو الصدع والشق. وقوله سلسلة السلسلة بفتح السين المراد بها إطال الشيء بالشيء. طبعا قوله باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة. التضبيب عمل ضبة وهو حديدة عريضة يضب بها الباب. الشهر عندنا يقولوا ايه أثر بالضبة والمفتاح هي دي. في البخاري عن عمرو بن دينار قلت لجابر بن زيد يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية قال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن ابى ذلك البحث يعني ابن عباس. والحديثان تدل بهما على تحريم الحمر الأهلية وهو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ابن عباس ليست بحرام. وعن مالك ثلاث روايات وسيأتي تفسير ذلك. وبسط الحجج في باب النهي عن الحمر الإنسية من كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. وقد أوردهما المصنف هنا للاستدلال بهما على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لأن الأمر بكسر الآنية أولا ثم الغسل ثانيا ثم قوله فإنها رجس أو نجس ثالثا يدل على النجاسة. ولكنه نص في الحمر الإنسية وقياس في غيرها مما لا يؤكل بجامع عدم الأكل ولا يجب التتبيع إذ أطلق الغسل ولم يقيده بمثل ما قيده في ولوغ الكلب. وقال أحمد في أشهر الروايتين عنه إنه يجب التتبيع ولا أدري ما دليله فإن كان القياس على لعاب الكلب فلا يخفى ما فيه وإن كان غيره فما هو. لكن هنا إيه العلاقة لأنه هنا قال ابن جزء لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح باعتبار أنهم ذبحوا هنا الحمار ومع هذا جعله رجسا أو نجسا. وقوله الإنسية بكسر الهمزة وفتحها مع سكون النون والإنسي الإنس من كل شيء. لأن هو نظر إلى المسألة على انها انما منع من ذبحها لحاجة الناس اليه سبحانه وتعالى. لسان معاك هو نفس منع من ذبحها لتتوفر على الناس لكي تحمى ان تعرف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال المجد رحمه الله تعالى: أبواب الأوان. باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة. قال ابن منده رحمه الله: مجمع على صحته. قوله في صحافها: الصحاف جمع صحفة، وهي دون القصعة. قال الجوهري: قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة. والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. أما الشرب فبالإجماع، وأما الأكل فأجازه داود، والحديث يرد عليه ولعله لم يبلغ. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن داود في تحريم الشرب فقط، ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل. وقول قديم للشافعي والعراقيين، فقال بالكراهة دون التحريم، وقد رجع عنه وتأوله أيضا صاحب التقرير ولم يحمله على ظاهره، فثبتت صحة دعوى الإجماع على ذلك. وقد نقل الإجماع أيضا ابن المنذر على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة. وقد أجيب من جهة القائلين بالكراهة عن الحديث بأنه للتزهيد، بدليل أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ورد بحديث: فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهو وعيد شديد ولا يكون إلا على محرم. ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات فلا. والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبيه بأهل الجنة، هي التشبه بأهل الجنة، حيث يطاف عليهم بآنية من فضة، وذلك مناص معتبر للشارع، كما ثبت عنه لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة. أخرجه الثلاثة من حديث بريدة رضي الله عنه. وكذلك في الحرير وغيره، وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي. إيش؟ حديث كلمة هذا عندك في الأصل مكتوب في كده. لا لا هو الآن يعني لا سياق الكلام يقطع بأنها الجنة، وهو كذلك يأتي ذكره إن شاء الله. وكذلك في الحرير وغيره، وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي والافتراش بالحرير. نسأل حتى نفرغ من الكلام عن الحرير، بعد كده نفتح باب الأسئلة لألا يعني يخرج الكلام عن الموضوع. وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي والافتراش للحرير، لأن ذلك استعمال، وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال. وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة داود والشافعي وبعض أصحابه، وقد اقتصر الإمام المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة، على أنه لا يخفى على المنصف ما في حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص عنها. والحاصل أن الأصل الحل، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم ولا دليل في المقام بهذه الصفة، فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالأدلة أو المعتضد بالأدلة بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخطب بصوت هيبة الجمهور، ولا سيما وقد أيد هذا الأصل حديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا، أخرجه أحمد وأبو داود. ويشهد له ما سلف أن أم سلمة رضي الله عنها جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخضخضت. الحديث في البخاري وقد سبق. وقد قيل إن العلة في التحريم الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء، ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة، ولم يمنعها إلا من شذ. وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده. وقيل العلة التشبه بالأعاجم، وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله، ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك. وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه ورخصت فيه طائفة. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. فلما كانت الآنية متعلقة بباب الطهارة من جهة أنه يتطهر فيها، أو من جهة أنها قد تكون من الجلود التي تقبل الطهارة أو لا تقبلها، أتى المصنف رحمه الله تعالى بأبواب الأواني ضمن الحديث عن كتاب الطهارة. فقال: باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. وذكر في هذا الباب حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الآتي ذكره، ثم حديث عائشة، وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. وهذه الأحاديث بجملتها يمكن أن يستنبط منها عدة أحكام. أولها ما يتعلق بحكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، والثاني هل يلحق غير الأكل والشرب بالأكل والشرب لجامع الاستعمال فيمنع التطيب التطهر ونحوها من استعمالات في آنية الذهب والفضة كما يمنع الأكل والشرب لو سلمنا بمنع الأكل والشرب؟ ثم بعد ذلك إذا كان الاستعمال ممنوع فهل يجوز الاتخاذ أم لا يجوز؟ وهي مسائل خلافية تحتاج إلى نظر وبحث. سنأتي لأول المسائل وهو الكلام عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. صحيح أن الشوكاني رحمه الله تعالى تبع غيره في حكاية الإجماع، وهو لا يثبت في الحقيقة، لأن الشافعي رحمه الله تعالى نص في القديم على الكراهة، وقيل بصيغة التمريض إنه رجع عن هذا القول، ولكنه ثبت أيضا عن أحمد رحمه الله تعالى في رواية اختارها جمع من أصحابه. فإذا أيد ذلك بما روي عن معاوية بن قرة رحمه الله تعالى فهذا يجعلنا لا نقطع بثبوت هذا الإجماع المحكي في المسألة على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، خصوصا وأن داود الظاهري رحمه الله تعالى فرق بين الأكل والشرب. هو قال هنا ولعله لم يبلغه النهي عن الأكل، ونقول ولعله لم يثبت عنده النهي عن الأكل. المسألة كما قلنا يعني من قريب انه قد يبلغه الحديث ولكن لا يثبت عنده، وهذا هو الظاهر والله اعلم، لان الحديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى زيادة الآية في صحيح البخاري، ويعني القول بان داود رحمه الله تعالى لم يبلغه او لم يطلع عليه قول بعيد، ولكن نقول لم يثبت عنده، فهذا هو الأنسب أن يعتبر به لداود رحمه الله تعالى. داود الظاهر طبعا داود. إيه؟ فهو أي هو في البخاري ولكن لم يثبت عنده المعنى، فيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. طبعا استدلوا أو اللي قالوا بالتحريم استدلوا بالأدلة اللي ذكرها المصنف هنا. أما حديث حذيفة فله قصة ستفيدنا إن شاء الله في هذا الحكم وحكم اتخاذ آنية الذهب والفضة. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أنهم كانوا عند حذيفة رضي الله تعالى عنه فاستسقى طلبا أن يشرب، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، وذكر الحديث لو إيه؟ إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال هنا متفق عليه، وبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة، حكم الأكل منه خاصة عند مين؟ عند البخاري رحمه الله تعالى. وهذه الزيادة اعتمدها البخاري وإن انفرد بإخراجها مجاهد رحمه الله تعالى، واختلف على مجاهد في ذكره. جاء في بعض الروايات أنه ذكرها وفي بعضها أنه أهمله، ولعل هذا هو الذي شكك داود رحمه الله تعالى في ثبوتها ففرق بين الشرب والأكل. والظاهر والله أعلم أنها زيادة صحيحة معتبرة، خصوصا إذا قلنا بأن الشرب الذي هو أخف من الأكل ممنوع، فلأن يمنع الأكل من باب إيه؟ من باب أول. فلو نظرنا إليها من جهة الرواية والدراية معا فهي ثابتة، ويكفي اعتماد البخاري رحمه الله تعالى إياه، فما كان للبخاري أن يخرجها إلا بعد أن تثبت عنده وهو كذلك. فيعني نقول هنا ان لعل داود رحمه الله تعالى لم يرى انها ثابتة ففرق بين، لكن كون البخاري رحمه الله اعتمدها فهذا يدل على انها زيادة ثقة مقبولة، خصوصا انها ليست فيها مخالفة لرواية من اتصر عليه ذكر الشرب فقط. وحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ايضا ليس فيه ذكر الاكل، إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. قال ولمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة، يبقى هنا بخاري زاد الأكل ومسلم هنا في حديث أم سلمة زاد الإيه؟ زاد الأكل، فهذا في الحقيقة يجعل في القلب شيء من هذه الزيادة، خصوصا انهما لم يتفق على ايه؟ على اخراجها. لكن قلنا الظاهر من رواية طبعا مجاهد جبل الحفظ انها ثبتة. اما رواية ام سلمة رضي الله تعالى عنها فقد صرح البيهقي رحمه الله تعالى بان ذكر الاكل والذهب ليس محفوظا من حديث ام سلمة، محفوظ ذكر الشرب والفضة فقط. ومدار هذا الاسناد على نافع عن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن ام سلمة رضي الله تعالى عنه، وقد رواه جماعة عن نافع بدون ذكر الاكل. شوف مين؟ مالك والليس ابن سعد وجرير ابن حازم وايوب السختيان عبد الرحمن ابن الفراش ويحيى ابن سعيد القرطان. طبعا واحد من دولة ينسف امه. ها؟ نعم. ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن بشر وموسى بن عقبة وصخر بن جويرية واسماعيل بن امية. هؤلاء طبعا لا يقوم امامهم احد، والظاهر والله اعلم ان زيادة الاكل في رواية مسلم، لان تفرد لها علي بن مسهر وصرح بذلك الامام مسلم رحمه الله تعالى. وان كان البيهقي حمل هذا يعني حمل او حمل الامام مسلم رحمه الله تعالى تبعت هذه الزيادة، لكن الظاهر من صنع مسلم ان حملها على مين؟ على علي ابن مسهر رحمه الله تعالى. ومعلوم من حاله انه قد كف بصره في اخر حياته، فكان يأتي ببعض الغرائب، فهو اولى بان يحملها من مسلم رحمه الله تعالى. هل أنت ما قام الكل إن أمثال هؤلاء لا يقاومون؟ واحد فقط مالك يكفي، ليس يكفي يحيى بن سعد القطان، يكفي أيوب بن أبي تميم السختياني، يكفي. فكيف إذا اجتمعوا؟ هذا يدل في الحقيقة على إن كما قلنا إن رواية الأكل أو زيادة الأكل في رواية البخاري ثابتة، إلا أنها في رواية مسلم عن أم سلمة غير ثابتة. الحديث الثالث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. مختصر من مسلم رحمه الله تعالى. طبعا الحديث لفظه عند البخاري رحمه الله تعالى اللي هو سبب ذكره: أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر إلى أن قال: ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة، أو قال آنية الفضة. فإن اتفقت رواية البراء رضي الله تعالى عنه مع رواية أم سلمة حول الإيه؟ الشرب في الفضة فقط. طيب، إذا هذه الأدلة خصوصا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها تدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والذين قالوا بالكراهة عللوا النهي هنا كما قال الشوكاني للتزهيد، او قالوا ان النهي هنا للتزهيد فيها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره. لكن هذا يعترض عليه بهذا الوعيد الشديد الوارد في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والوعيد لا يكون إلا على إيه؟ إلا على محارم. قالوا: وقد يكون النهي للصرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم، وهذا لا يوجب التحريم. طبعا هنا الشوكاني الكلام اللي قاله هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح كعادته، قال: وقيل العلة التشبه بالأعاجم، وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله، ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن التشبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منه. فأقل درجاته انه يكون محرم. لا ما هو مكروه زائد. أقل درجاته انه يكون محرم وإلا فظاهر اللفظ يفيد الكفر كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. فمثل هذا لا يقال فيه ان مجرد التشبه لا يصل الى ذلك. لا كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وانت تشبه بقوم فهو منه. على كل مسألة النكاح حتى لو قلنا بان النهي بالصرف والخيلاء فمعلوم من نصوص كثيرة جدا ان الصرف محرم او الاسراف محرم. قال الله تعالى انه لا يحب المشركين وقال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. ولا شك ان مثل هذا التشبيه لا يكون ابدا لمكروه بل ان العلماء ذكروا من الصيغ الدالة على التحريم تشبيه الفعل بكذا وكذا وكذا والشياطين هذا لا يكون من قبيل المكروه قط. مسألة طبعا الخيلاء معروف أحاديث كثيرة في ذم الخيلاء وأصحابها وتوعدهم بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة. طبعا قالوا من ضمن العلل التي عللوا بها الحكم انه النهي عن الشرب لا للإخبار عن حال الكفار او ايه قالوا ان ظاهر الحديث النهي عن الشرب لا الإخبار عن حال الكفار. طبعا هذا الكلام حتى لو كان إخبار عن حال الكفار فده في حد ذاته لا يجوز التشبه به. وإن النهي عن الشرب في حد ذاته او الأصل في النهي انه يقتضي الايه انه يقتضي التحريم. طيب طبعا قلنا القول داود رحمه الله تعالى بالتفريق بين الأكل والشرب لعل ان زيادة الأكل لم تثبت عنده والظاهر من هذا رجحان قول الجمهور بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. طيب يأتي أو تأتي المسألة الثانية وهي هل يلحق بالأكل والشرب غيرهما من الادهان والاكتحال والتطيب والوضوء واتخاذ الأقلام وأدوات المكتب ونحوها. ذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنابلة يعني أئمة الأربعة إلى التحريم تحريم غير الأكل والشرب و سووا بينها وبين الأكل والشرب وقيل يكره وهو قول بعض الحنابلة. وأشار القرطبي رحمه الله تعالى على غير المعتاد إلى أنه لا يحرم إلا الأكل والشرب. طبعا أقول على غير المعتاد لأن القرطبي دائما أو غالبا ما يأتي بالمذهب المالكي وينتصر له إلا أنه في هذا الموطن أشار إلى أنه لا يحرم إلا الأكل والشرب فقط وهو اختيار الصنعاني والشوكاني رحمهم الله تعالى كما هو ظاهر الآن من كلام الشوكاني. طيب الذين قالوا بالمنع استدلوا بعدة أدلة الحكم غير الأكل والشرب بالأكل والشرب. قالوا إن الله سبحانه إنما حرم الأكل والشرب لأنه نوع من الاستعمال والانتفاع به وإنما خرج مخرج الغالب وما كان كذلك فلا يقيد النص. يعني الغالب في او من استعمال آنية الذهب والفضة في الاكل والشرب. مسألة الاكتحال والتطيب والدهان ونحوها هذه مسألة ليست يعني كثيرة الاستعمال او شائعة الاستعمال. فلما ذكر الاكل والشرب وهم خرج مخرج الغالب ولحق بهما غيرهم. والله تعالى يقول او يعني اكدوا هذا بقول عز وجل ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. سيستوي هنا اتلاف المال باي سبب او اخذ المال باي سبب من الاسباب سواء اكلوه لانفسهم او حرقوه او رموه في البحر او عملوا اي شيء فده يلحق بالايه بالاكل. يعني هم يقولون كان ده اسلوب القران الحاق غير الاكل بالايه بالاكل. ومنه ايضا قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فيلحق بالاكل اي تعامل بالايه، اي تعامل بالربا. فيكون الحال بالنسبة للذهب والفضة كذلك. هذه او هذا هو الدليل الاول بالنسبة لهم. قالوا ايضا ان العلة في تحريم الشرب فيها موجود في الاستعمال لما يتضمنه من الفخر والخيلاء وكثر قلوب الفقراء قد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم استعمالهما، منهم عبد البر والنووي، وإن كان النووي رحمه الله استثنى ما ذكر عن داود والشفعة القديم. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، لا أعلم فيه خلاف. لكن هناك فارق بين أن ننقل الإجماع وبين أن نحكي عدم وجود خلاف في المسألة. وإلا لو كان ابن قدامة رحمه الله تعالى ثبت عنده الإجماع لقال إيه أجمع العلماء على كذا، أما أقول ولا أعلم فيه خلافا هذا هو ما ينبغي، لأن ما قد تراه أنت متفقا عليه قد يكون في ايه، قد يكون في خلاف. فيعني رحم الله من عرف قدر نفسه يقول لا اعلم فيه خلاف. نعم، يعني ده أدلة اللي قالوا بالله. اما من قال بعدم التحريم الا في الاكل والشرب فاستدل اولا بالبراءة الاصل، ان الاصل الايه الحلم، ولولا ان الحكم جاء خاصا بالاكل والشرب لما خصهما النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. قال هنا كان اسهل واوفر على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ايه لا تستعملوا انيات الذهب والفضة، فلما قص الاكل والشرب بالذكر علم ان لهما مزية تختلف عن غيرهما، او ان لهما حكمة من وراء هذا المنع ليست موجودة في غيرهما، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم ان القياس على الاكل والشرب قالوا قياس مع الفارق، لكن امتى يتبين لنا هذا الفارق؟ اذا عرفنا العلم. فاذا حدث اتفاق على علة او كان النص واردا بالعلة خلاص نستطيع ان نقيس، لكن لو وقع الاختلاف واتسع الدائرة هذا الاختلاف في ما هي علة النهي اذا هنا لا يصلح الايه، لا يصلح القياس، لأن العلة أهم أركان القياس. فإذا لم نتفق عليها لا في الأصل ولا في الفرع إذا باب القياس مغلق في هذا الباب، خصوصا كما قلت إن العلة ليس منصوص عليها ولا في حكم منصوص عليها، ودليل ذلك إنهم اختلفوا فين في تقرير. طبعا يعني كما نقول هذا للقائلين بالمنع مطلقا للعلل اللي ذكروها بنقول نفس الكلام للعلة اللي ذكرها مين الشوكاني رحمه الله تعالى. هو قال العلة ايه؟ التشبه بأهل الجنة. قال يعني نذكر نص كلامه التشبه بأهل الجنة. قال واما سائر الاستعمالات فلا، والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة، وذلك مناط معتبر في الشرع كما ثبت عنه. شد خط كم خط كده تحت كما ثبت عنه، لما ثبت عنه هذا في تصحيح للأثر. الأثر